مع ذلك في ناس ما عندهم دين، بل أقول ما عندهم آدمية، ممكن يتهم رأس الناس على هذا. في هكذا في رجال عندهم طمس على القلوب فيتكلم في عرض دولته، بل ومنهم من يتكلم في عرض الناس، ونتكلم معكم كلام يحدث، لا أقول يعني اعتبارا يحدث هذا. ولهذا فالشرع كان محكما، فقال الشرع أي رجل يتكلم في أي امرأة أو يتكلم في عرض أي أحد ولم يأتي بينه فهو يسجد إيه؟ سمية جد على ظهره، إلا لو تكلم في زوجته، في هذه الحالة هيقسم بأنها فعلت كذا وكذا، فنأتي من المرأة أقسم زوجك أنك فعلت كذا وكذا، إما أن ترجم لأنها محترم، وإما أن تقسم هي عقد إيه؟ وتشهد بكلام عقد إيه؟ كلامه. ففي الحالة هذه يفرق بينهما إلى الأبد، ما الأمر انتهى، هو بيقول إنها زنت مع فلان وهي تقول لم أفعل، يبقى هؤلاء يعيشان مع بعض؟ لا يعيشان أبدا، لا يعيشان معا، لأن كيف هو يقول فيها هكذا؟ إما أنه صادق فكيف يعيش معه، وإما أنه كاذب فكيف تعيش معه؟ المفروض أن المرأة تستشعر أن الرجل هو سترها، هو إيه؟ هو هي تغطى به، يعني هي وكأنها عارية، والذي يغطيها إيه؟ زوجها بنفسه، يعني تفهم هذا؟ يعني هو سترها، فإن وجدت سترها يعني غير موجود فكيف تعيش معه؟ نعم يعيشون معا بعد ذلك، بعد أن رفعت الحدود وما إلى ذلك، فيعيشون معا يتكلم فيها ثم تأتي زيادة خلاص ما فيش مشكلة تأخذ ويعيشون معا، ولكنهم يعيشون عيشة سوداء، عيشة إيه؟ سوداء، إن كان هو إن كانت هي تستمر في بغيها أو هو يستمر في كافرين، وعيشة سوداء قد تنتهي بقتل أحدهما الآخر. فالمهم فنزلت هذه، فإذا هذه الآيات نزلت بسبب إيه؟ بسبب هلال بن إيه؟ أمية عندما طيب رواية أخرى للشيخين بخاري ومسلم عن سالم بن سعد قال أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ وكأن رحمه الله جميعا عويمرا ما أراد أن يقول إيه لصديقه أنه رأى إيه رجلا مع امرأته، فبيقول له يعني لو واحد رأى لو أن رجلا وجد إيه رجلا مع امرأته أيقتله؟ فذهب هذا المسؤول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره يعني أن يجيب عليه، فذهب الرجل نفسه وقال يا رسول الله رأيت أن وجد رجلا مع امرأته يفعل كذا؟ فنزلت هذه إيه؟ نزلت هذه الآيات في عويمر، في إيه؟ عويمر. طيب إذا معنى ذلك أن في أكثر من سبب أو أكثر من إيه؟ من واحد تكلم، فنقول هنا فالروايتان صحيحتان ولا مرجح لأحدهما، ويمكن الجمع بينهما لأن أول من سأل هلال ثم سأل عويمر أيضا قبل الإجابة فأنزل الله آيات اللعنة، يعني سأل هلال وقبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى آيات الإيه؟ اللعان، هي آيات والذين يرمون، لا سأل عويمر، سأل إيه؟ عويمر، فأنزل الله الآية ردا على الإيه؟ على السائلين، ردا على السائل، فهمتم هذا؟ يبقى إذا قد تتعدد الأسباب والمنذر إيه؟ واحد، الأسباب هو مقصود إيه؟ يعني أن أكثر من واحد سأل، أكثر من واحد فيه مشكلة كنت تكلم فيها، فنزلت الرواية، نزلت الآيات بسبب هذا أو بسبب إيه؟ هذا، والعبرة بإيه؟ ونبي عبره بعبره بإيه؟ دعوه نوز الله بخصوص سبب. طيب الحالة الرابعة عليكم صلى استواء الروايتين أو الرواية الصحيحة ولا مرجح لحديها مع عدد إن كان نزول الآية عقبه في بعض الزمان، يعني مو إحنا هنا وجدنا أن الروايتين صحيحتان وطبيعي ممكن تكون هذه نزلت مع هذه، يعني هذا السبب أو هذا السائل سأل والآخر سأل بعدها بأيام، طبيعي ممكن، لكن بعض الأحيان تجد الروايتين صحيحتين ولكن لا يمكن أن تكون إيه يكون في وقت واحد، بمعنى اقرأ معنا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثله به، حمزة هو حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد في غزوة أحد قام الوحشي

فانت عندما يخطئ تاخذ هذا الخطا طبيعي يخطئ وتراجعه ويقول لك نعم انا اخطات خلاص لا تقول انه لا يعلم ما هو الذي يقول لك يخطئ عندما تنظر الى الصحابه انهم ان الصحابه عدول وانهم حملوا الدين وان كل هذا القدر في عرض ثم تجد ان صحابيا اخطا وعوقب لا هذا شيء طبيعي فانا اقول لك هكذا نزلت الايه وإن عاقبتم فعاقبتم عاقبتم به إلى آخر الآية. في رواية أخرى صحيحة عن أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد أسر من الأنصار 64 رجلا من المهاجرين ستة فيهم حمزة فمثلوا بهم فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا نعم نربيان عليهم يعني هنزيد عليهم قال فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم انظر هذا الآية الأولى نزلت في غزوة أحد والآية الثانية نزلت في إيه؟ في فتح إيه؟ مكة يعني في منهم بعد 5 سنوات لا يمكن أبدا نقول أن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أمثلنا نزلت الآية بعد 5 سنوات الآية تنزل بعدها مباشرة أو في وقتها فكيف نقول ان الايه نزلت لسببين لسبب في داخل غزوه احد في سنه احد وفي ذات ايه فتح مكه يبقى هنا لا نستطيع ان نقول ان المنزل واحد هما ايه سببين هذا نقول في خلال ذي نقول فقد تباعد الزمن واذا فلا مناص من القول بتعدد النزول مره يوم احد ومره يوم الفتح ما في مشكله ابدا ان تنزل الايه مرتين تنزل الايه ايه مرتين مره نزلت في احد فان عاقبتم فعاقبتم ومره نزلت في ايه فتح مكه مش مشكله هي ايه واحده نزلت مرتين هي لن تثبت مرتين ولكن هي الايه نفسها نزل ايه مرتين نعم لانها ثبتت مره لا تثبت مره ايه اخرى فهمتم هذا نعم تنبيه قد تكون في القصة فتلا رسول الله فتلا كذا فيغلط الراوي وبيقول فنزل كذا يعني القصة أحيانا ممكن يعني أيضا بعض الأشياء نعرفها يعني قد تكون مثلا توجد في القصة واحد يسأل أو واحد في مشكلة أو تكلم فيها فتلا من نفسه تلا الآية فيظن الراوي انه انزل ايه هذه الايه دي فكر فتلا من بين الايه فكر ايه فنزلت هذه الايه الايه ما هو ممكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث شيء فيتلو ايه يستدل بهذه الايه على حل هذه الايه المشكله فممكن يظن حتى في القارئ او العالم عندما يكون فتلا فيظن فتلا ايه فنزلت فيظن ان نزول هذه الايه كان بسبب ايه بسبب هذه الحادثه طبعا هذا تنبيه ينبه طيب تعدد المنزل والسبب واحد يعني تعدد الايات بسبب ايه واحد ممكن عند ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم املى عليه لا يستوي املى عليه لان ابن ثابت ايضا كان من كتاب الايه الوحي لا يستوي القاعدون المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال فجاءه ابن ام مكتوم وهو يمليها علي فقال رسول الله لو استطيع الجهاد لجاهدته وكان رجلا اعمى فانزل الله تبارك وتعالى على رسوله وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت ان ترد يعني تنكسر فخذي ثم سري عنه يعني خرج الوحي فانزل الله غير اولي الضرر يعني كان يملي كانت الايه هكذا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله فطبعا المجاهدون اعلى من ايه من القاعدين فقال فاتى ابن ام مكتوم كان اعمى فقال يا رسول الله انا اعمى يعني انا قاعد لو كنت استطيع ان اجاهد لجاهدته والله يعلم حسن ايه نيته فانزل الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله يعني المجاهدون أفضل من القاعدين

لان ابنك بيكن او بيكون تبع ايه نسبه ايه تبع ابي فانا عندي محمد يا محمد حسام الدين حسن هكذا ايه مال لكن ابنك ها ناس بتكسر ابنك فلانه حسام الدين لكن ابنها ابن ابنك يكون اسمه تبع من تبع زوجها تبع ايه تبع زوجها فيقول انك يا محمد اسمك لم ايه يقال انت ابطر فالله انزل ايه ان شانئك هو الاقدر ولذلك الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويكونون الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين ابيوا سبيلا ثم جاء بعد هذه الايات الامر باداء الامانه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا فهذه الامانه عامه في كل امانه وما تقدم من فعل كعب امانه خاصه والعام ثاني للخاص ومتراخي في النزول وهذه مناسبه تختار دخول ما دل عليه الخاص في العام ايه معنى هذا لما نزلت ان شانئك هو الابتر ولم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويكون الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا يعني هنا ان شانئك عدوك هو الايه الابتر ونزلت ايه اخرى الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب منهم كعب بن اشرف لانه كان يهوديا كان ايه يهوديا يعني عنده نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويكون الذين كفروا قالوا لكفار قريش هؤلاء اهدى انتم اهدى من ايه من المسلمين ثم جاء بعد هذه الآيات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فآيات الأمانة عامة في كل إيه؟ أمانة وما تقدم من فعل كعب أمانة خاصة والعام ثاني من الخاص ومتراخص في النزول وهذه مناسبة تختلف دخول ما دل عليه الخاص في العام يعني وإن كانت الآية عامة في كل الأمانات لكن تدخل فيها إيه؟ الخاص يعني عندما اقول ايه مثلا يا فلان كن امينا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا اما اقول لك كن امينا وافعل كذا وافعل اقول محمد سعيد كن امينا انت فعلت كذا هذا خطا وكن امينا وكذا ثم اقول ايه اقول ان الامانه هذا خلق جميل والمفروض ان الجميع يكون امناء اذا وان كان كلامي عاما لكن انت تدخل فيه ام لا تدخل فيه يعني مثال شيء بسيط يعني لا تنتهي اليه ليس اشكاليه